مرحبا بأهل البأس في الفلوجة، قهروا لعمري بريمرة وعلوجة، وتوثبوا للموت في ساح الفداء، فتغنجت حور الجنان غنوجا. مرحبا بأهل البأس في الفلوجة، قهروا لعمري بريمرة وعلوجة، وتوثبوا للموت في ساح الفداء، فتغنجت حور الجنان غنوجا. وتمايلت أغصان جنة خلدهم ميلانها فرحا بهم والعوجا، وتزينت دار الخلافة وانتقات لبيك نصرا يبتغي تزويجا. بأس بالفلوجا، قهروا لعمري بريضا وعلوجا، وتوثبوا للموت بساح الفداء، فتغنجت حور الجنان غنوجا. قالت فمهري من دماء علوجهم متدفق نهرا يفج ثجيجا، لبيك دار العز تلك سيوفنا نحو الجهاد تهيجت تهيجا، نحو الجهاد تهيجت تهيجا. أهل البأس بالفلوجا، قهروا لعمري بريضا وعلوجا، وتوثبوا للموت بساح الفداء، فتغنجت حور الجنان غنوجا. يا قاصدا أرض الجهاد فريضة، الحق بأهل الباس بالفلوجا. يا قاصدا أرض الجهاد فريضة، الحق بأهل الباس بالفلوجا. لا تسمع لمقدر متخاذل في كل مجبلة يلج لجوجا، في كل مجبلة يلج لجوجا. الباس بالفلوجا، قهروا لعمري بريضا وعلوجا، وتوثبوا للموت بساح الفداء، فتغنجت حور الجنان غنوجا. ولي أمرك ليس كل منافق منافق عبد الصليب مهرجا تهيجا تهريجا، أخنا عليه منصر متصهين متصهين، حنق على الإسلام عجاجيجا. ولي أمرك ليس كل منافق عبد الصليب مهرجا تهريجا، أخنا عليه منصر متصهين حنق على الإسلام عجاجيجا. مرحبا بأهل البأس بالفلوجا، قهروا لعمري بريضا وعلوجا، وتوثبوا للموت بساح الفداء، فتغنجت حور الجنان غنوجا. بل تلكم الأبطال، بل تلكم الأبطال في ساح الوغى. بزعيرهم بوش يضج ضجيجا. مرحبا بأهل البأس بالفلوجا، قهروا لعمري بريضا وعلوجا، وتوثبوا للموت بساح الفداء، فتغنجت حور الجنان غنوجا.